să-mi spuni n-ai cu când să vin. Să mâișoară mărgeină să-mi spuni n-ai cu când să vin. Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Size Atina'dan sesleniyorum. Öncelikle son derece üzgün ve sinirli olduğumu paylaşmak istiyorum. Pazartesi günü Türkiye'de yaşananlar gerçekten çok çok üzücü. Lanetle kınıyorum buradan. Bizim buradan söylememiz ne işe yarayacak onu da pek bildiğimi söyleyemem ama yine de söyleyeceğimi söylüyoruz. Bu konuyu tek bir soruyla kapatmak istiyorum. Yani kaç tane insan ölmeli ki Süleyman Demirel veya Suudi Kralı gibi ulusal yas ilan edilsin? Merak ediyorum. 29 mu, 142 mi, 2000 tane mi? Bilmek istiyorum bunu. Tabii bilemeyeceğim, o ayrı. Evet, bugün bu olay yüzünden Rojavalı bir sanatçı dinleteceğim sizlere. İbrahim Keigo adı. Rojava'dan yetişmiş, gerçekten çok yetenekli bir ses. Kürt öğretmen, mesleği öğretmenlik aslında. Umarım hala yaşıyordur. İbrahim Keigo, Ud, Saz, Buzuk gibi çeşitli telli sazları çalıyor ve çevresinde konuşulan, yani Rojava ve civarında konuşulan birçok dilde ve birçok şivede. Bu da çok önemli çünkü albümde hem Mardin Arapçası hem de Bedevi Arapçasından şarkılar var. Dolayısıyla şivelere de son derece hakim bir insan. İşte Suriye'nin Müziği adıyla yayınladığı bu albümü paylaşıyorum sizlerle. Daha önce de Suriye Müziği çaldığımız başka bir programda birkaç parçasını, sanıyorum iki parçasını sizlere dinletmiştim. Bugün bütün albümü dinliyoruz. İbrahim Keigo'yu yine YouTube'dan dinlemeniz mümkün. Aynen yazıldığı gibi okunuyor. Tabii okunduğu gibi yazılıyor. Evet, bugün Rojava ve çevresinden geleneksel müzik dinleyeceğiz. İyi bir araştırmacı, iyi bir ses, iyi bir enstrüman yorumcusu ve iyi bir ses tabii. Yeniden bu tür olayların Türkiye'de ve dünyada yinelenmemesini bileyerek sözü Selahattin'e vereceğim. İşi Selahattin'e vereceğim daha doğrusu ve programa katkıları için değerli dostum Aydın Çıracıoğlu'na da buradan çok teşekkür ediyorum. Buradan Atina'dan bu programı gerçekleştirmemize yardımcı oldu. Atina'dan benim yönlendirmem üzerine yardımcı oldu ve ona teşekkürlerimi iletiyorum. Evet, bugün Rojava'dayız. Pek de neşeli müzik dinleyemeyeceğiz. Zaten anlamı da yok gibi geldi bana. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Selahattin'e çok teşekkürler. Rojava'dayız bugün. نکرو بو تکارو بارو پیرز وستانی ہو نبی دے زوزانه جوری مشمورانی هلی کی قرچو خمرشو زانی دخواز تایوه شده هیو با ارانی آی کچکید گو لولو لاو کو چما مارو مارکو زی حاوی نیتا دینا کیر آئی لئیرو پایزا محلی داشا بردانی آئی لبری کی جمال مبار کرن چون زوزان جوری دانی نی آئی لسر گری سوی دیل سر بارو بارکو زانی ہوئی نمینی ای را بک از یو سوری تمالا بنی اخ ای را بک از یو سوری تمالا بنی Hay wara la wey, kuara la wey, kuara la wey, kuara la wey, kuara la wey, kuara la wey. بیجن عبدالله خود دنریم شبکانی به شب پیدا ترقی نکو خوری نجد قد عردان و حتی عزمانام له نجد بیجین حمدی پیلا و نورست میزان البنی آبر یا جوری هفتو گرتن در درب درم درب در درب و گران هو نمیده له نجد بیجین حمدی پیلوانا ورست می زالم لبنی بریا جوری هفدو گرتنا آی هفدو دیدانه دی در بگرانه هو نمیده آی دلی له نجد بيجنا والله له الخوش خنانا هبدو قرتنا الحمي شنجي شنجي شورو دعسي وانا هو نبيدي هاي دلي نجد بيجينا والله تالاني حسني باشا دبوري سر سرجي مصري سكني سر جعدي با سلطانا ياخ هاي لو ازعف دالي خودي دقرم شفكاني في الشفي جلبو طامر ابو يلسر داري نقانا ياخ آي لحمي خورين ومرينا دنجي قهران هوي نبيني آی در آبی از یاسوری دمالا منی آخ آی در آبی از یاسوری دمالا منی برکی مالی مبال کرین چون زوزان جوری دانی نسر گریز سفیدی سر بارو بار کزی زفستان نای های دلی خوزی کاج خیر و مرادا خود را ترقی نک بکاتانا عردانا و عزمانا لملیاکت برجانا سریبان عردانا ایخ این خوزیش خیر خود عادل کی پاشاکی عادل ولات مرابانا آی بگوتانا مهراب از مامو دوت ماما الهفدو حلالا آی نمینی حال درابت از جو سوری تو حال امنی آخ آی درابت از جو سوری تو حال امنی mare gineşlay. Și le trai și hanai și hanai khishlogo go ya ishare khishlogo ya ya ishare da di di ma li guwaru hey na hey na wi la wi te ma li guwaru hey na hey na khdole قمت رهوارا وحيلا وهيلا سرتايا وانكو سخوارا وبدو لولاوي لاوي قيمة لقوارا وحيلا وهيلا Liguara kade daulola khlone qimta rewara hela uhaina suritaya wanka sekhwara webedaulola lo Gani, ay gudi, gudi mayan ibgani, way gani, sharshi nedranani, ay gudi, sharshi nedranani, ay gani. مشخيم بلطي نماني أي قودي مشخيم بلطي نماني ويقاني أنا قودي مياني أي قودي أنا قودي بمياني هاي قاني قادو أمو مهزراني هاي قودي قادو أمو مهزراني هاي قاني قودي ميان بقاني أي قودي قودي ميان بقاني ويقاني ويقاني Thank you. tırtı yav ne ubit yahara yav nile perre mile. هری گوها و بغدارا پرخی هویت و لیاصیلی شطرن تترابا خمتا و شطرن تتینک خیلی شگاری شطرن تترابا خمتا شطرن تتینت شاری ترته یونه و بت یهارا یونه نه پر میلی هری گوها و بغدارا پرخی هویت ولی اصیلی شطرن تترابا خمتا شطرن تتینک خیلی خفي من رب السماء وحدي لا تخلي يار يار يار ديلي يار ديلي سمرا قتلتيني دي خفي من رب السماء وحدي لا تخلي مرحيلو ما جا على ديني انت على دينك وانا على دين اخ ابوك مرحيلو ما جا على ديني وانت على دينك وانا على دين يار يار يار ديلي يار ديلي سمرة قتلتي خفي من راب بالسماء وحدي لا تخليني شرباتكم بردي وسط حكم عادي شرباتكم بردي وسط حكم عالي أخ والله قتلني العطش بالله ارحموا حالي والله قتلني العطش بالله ارحموا حالي يار يار ديني يار ديدي وصمرا قتلتيني خفي من رب السماء وحدي لا تخليني يار يار يار ديني يار ديدي وصمرا قتلتيني خفي من رب السماء وحدي لا تخليني كيف والكيف علينا فوت في دنيا الخاينة خاينة خاينة خاينة خاينة بل في دنيا الخاينة خاينة خاينة كلتنا بزر الموت كلتنا بزر الموت اخ دليلي يا ادي قربانك يا موت حيرانك يا ادي قربانك يا موت صباح كل سهرتي قومي اطلعي نامي قومي اطلعي نامي اي ليلي صباحا صباح كل سهرتي قومي اطلعي نامي قومي اطلعي نامي اي ليلي صباحا مو نام ضلال لا موت كون في حضاني لا موت كون في حضاني ولا صباحا نعطي وبين عم يريدا بين عم يريدا هاي ليلي ولي صباحا صباحا موت نعطي بين عم يريدا وبين عم يريدا اي ليلي صبيحة نشانة في رقبته وحنيته في ايده وحنيته في ايده اي ليلي صبيحة نشانة في رقبته وحنيته في ايده روحني انتهى في ايدك عيلي ليلي صبيحة مطر نعيم كجا مطر نعيم اي ليلي صبيحة كجا مطر على البنات هاي هاي هاي وهاي هاي هاي هاي وهاي هاي كجا مطر على البنات كسر صبيعي نكسر صابعين اي ليلي صبيحة هشفي دلول وملول ويدك على خدي بلاش فيك دلول وملول ويدك على خدي وانا تركك موطي وضلال خاين دي خاف ربي خاين موت خاف ربي واغسلتني في محبتك سليتني في محبتك خاين موت خاف ربي نزلنا في وادي وعمق والسمسم غطانا نزلنا في وادي وعمق والسمسم غطانا قوقو وفروخ الحجل واثنين بكانا قوقو فروخ الحجل واثنين بكانا يدك في يدي ضلال تروع على نصيبين اي اي اي اي اي ضلال اي ضلال اي ضلال يدك في يدي ضلال تروع على نصيبين اي اي اي ضلال اي ضلال اي ضلال نقعد على المفارق ونشم هوا مردين اي اي اي اي اي ضلال اي ضلال نقعد على المفارق ونشم هوا مردين اي اي اي ضلال اي ضلال منظرة فوق منظرة قفلت من بردي او يو يو يو ضلال او ضلال او ضلال منظر فوق منظر قفلت من بردي او يو يو ضلال او ضلال او ضلال وايش فايدة المنظر محبوبي مو عندي اخ اخ اخ او ضلال او ضلال وايش فايدة المنظر محبوبي مو عندي او يو يو ضلال او ضلال او ضلال على ضوك يا قمر تفاح لو حشنا يو يو يو يو ضلال يو ضلال على ضوك يا قمر تفاح لو حشنا يو يو ضلال يو ضلال يو ضلال ومن المساء للصبح وخدود حمر بسنا اي اي يو ضلال يو ضلال ومن المساء للصبح وخدود حمر بسنا يو يو ضلال ضلال اي ضلال اخ ضلال اخ ضلال اخ ضلال ضلالي يا ضلال يا ضلال قرباني ضلالي گزیمت کلر میکم کوویدی آه کیکاخ جی آه کیکاخ جی گزیمت کلر میکم کوویدی آه کیکاخ جی آه کیکاخ جی اسکیشیر هم پرسومه هلا هلا هلا هلا نينادي اخجيك نيرون هارس نومي هلا يار هلا يار نينايم ايسكي شير هم برسومي هلا هلا هلا هلا نينادي اخجيك نيرون هارس نومي هلا يار هلا يار نينايم Thank you. هل النناي عراقي قيل شوشة هل يار هل يار نناي عراقي قيل شوشة هل يار هل يار نناي بيقوين زيباك ميدون هل هل هل هل نناي اغنام بابودي بسن هلا يار هلا يار نيناي اغنام بابودي بسن هلا يار هلا يار نيناي Haganing telo tarnak duni janadaning telo amantelo telo jantelo telo telo telo jantelo amantelo telo jantelo siruntelo telo jantelo amantelo telo jantelo siruntelo telo jantelo telo telo جانم durar irtelo, zarul safti derar irtelo, yasin janem durar irtelo, zarul safti dirar irtelo, amantelo, telo jantelo, telo telo, telo jantelo, amantelo, telo jantelo, telo telo, sirun jantelo, amantelo, telo jantelo, telo telo, telo jantelo, sirun telo, telo jantelo, telo telo, telo jantelo, amantelo, telo jantelo. Shatzirun, hay le le jan le le, tishit chinson re nachshun, hay le le jan le le, misho achki. Shatzirun, hay le le jan le le, tishit chinson re nachshun, hay le le jan le le. Hazarin mech kezgasirem, im yaro im zaro, uriel yer tas kezgatidem, im yaro im zaro. Hazarin mech kezgasirem, im yaro im zaro. Yer tas kez getirdim im yarayım zarım. Im yaro im zaro, sirid se baghe gul varo jach. Im yaro im zaro, sari jumpin tus pasi shat. Im yaro im zaro, sirid se baghe gul varo jach. Im yaro im zaro, misho vaktik shat zirun. Hay le le jan le le, tishit khunso reh nakhshun. Hay le le jan le le, hazaren mech kez gasirem. Im yaro im zaro, uriyel yer tas kez gatidem. Im yaro im zarom, hazaren mech kez gasirem. Im yaro im zarom, uriyel yer tas kez gatidem. Im yaro im zarom. Să-mi șoară mărgeină, să-mi spune naico când să vin. Să-mi șoară mărgeină, să-mi spune naico când să vin. Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Yo pide na se nasco, yo pide na.